أما بعد، فيا عباد الله، قرة عين المؤمن وطمأنينة قلبه تبدو واضحة جلية في تقواه لربه، فإن تقوى الله عز وجل هي أساس كل صلاح وسلوان كل كفاح. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، الأخلاق المثلى عماد الأمم وقوام الشعوب، وهي باقية ما بقيت أخلاقهم. هذه حقيقة مسلمة لا ينازع فيها إلا مريض لم ينقه أو مغرض لا يفقه. كما أن من المسلم أيضا أن تدهور الأخلاق ناجم عن نوس الوازع الديني في النفوس. الوازع الديني الزاجر، الوازع الديني الزاجر والمنجي من النهابر. الوازع الديني الذي يمتلك عنان النفس ويسيطر عليها فيكبح جماحها ويحقن دمعها ويغسلها بالنقاق الذي يبرد الفؤاد. وإن من أعظم الأخلاق المندوبة والسجايا المطلوبة خلق الرحمة والتراحم بين المسلمين. ولا غرو، إذ هو مفتاح القبول لدى القلوب، ولا جرم أن فقدان الرحمة بين الناس فقدان للحياة الهانئة وإحلال للجاهلية الجهلاء والأثرة العمياء. لقد نالت الجاهلية من الرحمة أقصى منال، حتى وكأنما وأدتها في مهدها. ولقد كشف الله في كتابه عن فئام من الناس والأمم ممن فقدوا الرحمة وكأنما قدت قلوبهم من صخر صلد. تمثلت هذه الغلظة والقسوة في أصحاب الأخدود الذين أضرموا النيران وخدوا الأخاديد في أفواه السكك وجنبات الطريق. وكان ذلك حينما آمن الناس بما جاء به الغلام المؤمن. فكان من لم يرجع عن دينه يقحم في النار، فتنهش جسده نهشا حتى لا يرى إلا فحمة أو رمادا. ولقد جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعدت أن تقع في النار، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم في صحيحه. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لقد كشف الله في كتابه عمن فقد الرحمة وانقض عليها، فلم يرع حق أم ولا رضيع، ولم يدع صغيرا ولا كبيرا في عافية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال أبو رافع: أوتد فرعون لامرأته 4 أوتاد، ثم جعل على ظهرها رحا عظيمة حتى ماتت. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. لقد كشف الله في كتابه العزيز عن ممارسات شاذة ممن فقدوا الرحمة أو أماتوها، وعن مكائد خبث تقود يهود بني إسرائيل الذين هم أكثر البشر قسوة وفظاعة، وقلوبهم كالحجارة الصماء بل هي أشد قسوة منها. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فكشف الله خبثهم وبين أنهم قتلة مردة من قديم الزمان. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وبما فعله يهود يحكم الله عليهم باللعنة والحرمان من الرحمة. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. عباد الله، إن الله جل وعلا حينما بعث رسله جعل تمكين الأخلاق الفاضلة في النفوس أصلا من أصول رسالاتهم وأساسا من أسس دعواتهم، وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه هو من قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق. لقد تجلت رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جوانب كثيرة من حياته، حتى لقد أصبحت سمة بارزة لا يحول دونها ريبة أو قطر في كل شأن من شؤونه. فهو عطوف رحيم أرسله إلى البشرية رحمن رحيم، وأنشز لحمه وبل عروقه إملاج حليمة السعدية له، فكان له من اسمها الحلم والسعادة. أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. الله أكبر، ما أعظم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما أرحمه بأمته بأبي هو وأمي. لقد تجلت رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمته حتى بلغت تعليم الجاهل وتوجيه الغافل ومناغات العيال والصبيان. أقسمت بنت من بناته صلى الله عليه وسلم ليأتينها لأجل ابن لها قبط، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رواه البخاري. إن رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم لم تقف عند هذا الحد فحسب، بل لقد حوت رحمته طبقات المجتمع كلها، أرامل وأيتام، نساء ومساكين. صغارا وكبارا. ولم يقتصر ذلك على فعله، بل عداه بقوله: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. رواه مسلم. وقال في التحذير من الإشقاق على الناس ونزع الرحمة عنهم والنغرة عليهم: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. لقد تجلت رحمة المصطفى صلى الله عليه وسلم بالخلق، فتعدت نطاق البشرية إلى نطاق الحيوانات العجموات. فلقد دخل صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاءه فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إليك أنك تجيعه وتؤذيه. رواه أبو داود. فيا لله العجب، حتى البهائم ألهمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة وأنه نبي المرحمة. فأين أنتم عباد الله من قصة هذا الرجل؟ أين أنتم من إيذاء تلك البهائم؟ ناهيكم عن إيذاء البشر والاستخفاف بهم. أين أنت يا راعي الغنم؟ أين أنت يا راعي الغنم؟ أين أنت يا سائق الإبل؟ أين أنت يا راعي الأسرة؟ أين أنت يا راعي المدرسة؟ وأنت يا راعي الوظيفة؟ اتقوا الله جميعا، اتقوا الله جميعا في من استرعاكم. ولئن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم قد مات فلا تصل البهيمة بالشكوى إليه أو البشر بطلب النصرة منه، فإن ربه حي لا يموت، يراكم ويسمعكم ولكن يؤخركم إلى أجل لا ريب فيه، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المسلمون، بتجلي خلق الرحمة في ذات المصطفى صلى الله عليه وسلم عالج محو الجاهلية وقطع ظلامها بأنوار الرحمة والعطف، فكفكف من نزوات الجاهلية وقسوة قلوبها، وأقام أركان المجتمع على دعائم الرحمة والشفقة وحسن التخلق واستنشاق النفنف من محاسن الشريعة. وإن كمال العلم في الرحمة ولين الكلام مفتاح القلوب، يستطيع المسلم من خلاله أن يعالج أمراض النفوس وهو مطمئن القلب رخي البال. وإلا انفض الناس من حوله فعاشوا جهالا وماتوا جهالا، وذلك هو الشقاء، وذلك هو الشقاء وهو سببه وعلته. عباد الله، في طوايا الظلام تدرس الأخلاق كما يدرس وشو الثوب، بل هما كان في الصالحين المخلصين. لقد طغى طوفان المادة الجافة فأغرق جسوم الرحمة إلا من ملط منه، ولقد بدت نواعير الحياة عند البعض إن لم تكن ذئبا أكلتها الذئاب، وإن لم تجهل يجهل عليك، وإن لم تتغد بزيت تعشى بك. بل لقد صور العالم لدى البعض أنه دنيا فسيحة يحدها من الشرق الرغيف، ومن الغرب الدينار، ومن الشمال الجاه، ومن الجنوب الشيطان. لقد رجعت بعض النفوس منذات الجسم بعرق القسوة والغلظة، وإذا تلدت الجسوم وجب نزع المبلول، وإلا فهي العلة ما منها بد، وهي ناغلة النفوس. ما أشده مضض ما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم، إن أمرها ليذهب فرطا. وإن الغفلة قد بلغت من الناس مبلغ من يظن أنه حي في الحياة، فلا تجد إلا قلبا أير وصدرا وحرا ولسانا ولقا ينصنص، إلا من عصم ربي وقليل ما هم. لقد مضى عهد السلف الصالح فسخفت الحياة من بعدهم وصاروا ككتب قد انطوت على حقائقها وختمت كما وضعت، لا يستطيع أحد أن يخرج للناس من حقيقتهم نصف حقيقة ولا شبه حقيقة ولا تزويرا على حقيقة، إنما هي لا غير، الحقائق كلها قد اكتنفوها، الحقائق كلها قد اكتنفوها. ولقد أثبتوا بتجلي الرحمة في قلوبهم بأنه ليس في نفوسهم وطباعهم إلا الإخلاص، وإن كان حرمانا لا المذق، وإلا المروءة وإن كانت مشقة، وإلا محبة الصادقين وإن كانت ألما، وإلا الجد وإن كان عناء، وإلا القناعة وإن كانت فقرا. إن من النجاة الفكرة في البلاء والتنقص في الأمور، وإذا نبهت العزيمة تغلغل أثرها في البدن كله، فيكون علاجا يحدث به النشاط ويرهق منه الطبع وتجم عليه النفس. وإن هذا لهو الدواء إذا استشرى الداء، وهو النصر حين تخذل القوة. إن النفس ينبغي أن تعند بعد كل كمال فيما هو أكمل منه، وبعد المهاه فيما هو الأحسن، وأن تستحس من كل هجعة راحة بفجر بفجر نصب جديد. ولو أدرك المسلم أن أول حق للمسلمين عليه أن يحمل في نفسه معنى الناس لا معنى نفسه، لعلم أن من فاق الناس بنفسه الكبيرة دون تميز كانت عظمته في أن يفوق نفسه الكبيرة. إن الناس إن الناس أحرار، إن الناس أحرار متى حكمتهم معاني الرحمة، إن الناس أحرار متى حكمتهم معاني الرحمة والشفقة والتواد والتعاطف تحت ظل الإسلام الوارث. قال صلوات الله وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. وبذلك كله يتصل ما بين العظيم والسوقة وما بين الغني والفقير اتصال الرحمة في كل شيء. أما ربط الرحمة والتراحم بالدينار والدرهم في مقابل استبعاد تلك المعاني الحيوية التي ينبغي أن تسود المجتمع، فهو المائد بالحياة بعضها في بعض، وهو الذي يقلب الموازين ويجعل الصحيح والفاسد في ملك الإنسان لا في عمله، وتكون المنفعة الذاتية هي الآمر الناهي، فيرى كل إنسان كأنما ديناره ودرهمه أكبر قيمة من دينار الآخر ودرهمه، فإذا أعطى نقص فغش، وإذا استنط زاد فسرق، ويتعامل الناس في التعاطف والتراحم على أساس من المعدة لا من الروح، وتكون يقظة التاجر من غفلة الشاري. فإذا عظمت الأمة الدينار والدرهم فإنما تمزمز النفاق والطمع والقسوة، وإنما هيبة الإسلام في الرحمة بالنفس لا بالمال، وفي بذل الحياة لا في المعك فيها، وفي أخلاق الروح لا في أخلاق اليد، وفي وضع حدود الفضائل بين الناس لا في وضع حدود الدراهم، وفي جعل أول الثروة الرحمة والشفقة لا الذهب والفضة. هذا هو الإسلام الذي غلب الأمم، لأنه قبل ذلك غلب المطيطاء والقسوة والجشع. والسلف الصالح خير من ترجم معاني الرحمة إبان عيشهم، فها هو الصديق أبو الصديقة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار، الذي جبل نفسه على الرحمة والتراحم منذ نعومة أظفاره، وما سمي بالعتيق إلا لكثرة ما يعتق من العبيد رحمة بهم وإنقاذا لهم من سطوة غلاظ الأكداد وشرار الخلق. كان رضي الله عنه يتعهد امرأة عمياء في المدينة يقضي لها حاجاتها سرا إبان خلافته للمسلمين، كما أنه كان يحلب للحي أغنامهم، فلما بوئ بالخلافة قالت جارية منهم: الآن لا يحلب لنا منائح دارنا. فسمعها فقال: بلى لأحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. ولقد بلغت الرحمة مجلاتا أو تصورها في الخليفة الفاروق رضي الله عنه، الذي بلغ من القسوة والغلظة في جاهليته أعظمها، فلما ذاق طعم الإيمان انقلبت نفسه ظهرا على عقب، وكأنه لم يكن قط قاسي القلب غليظ القلب وكأنه لم يكن قط قاسي النفس غليظ القلب. فلما ولي الخلافة خطب الناس مطمئنا لهم قائلا: اعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدي على المسلمين، فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا يظلم أحدا أو يعتدي عليه حتى أضع خده وأضع قدمي على الخد الآخر حتى يذعن للحق، وإني بعد شدتي تلك أضع خدي على الأرض لأهل العفاف وأهل الكفاف. فرحم الله عمر الفاروق ورضي عنه وعن الصحابة أجمعين. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أن المرء المسلم مطالب بالرحمة والتراحم بما استطاع من تحلم وتصبر، وعليه أن يترفق أولا في أهله، وثانيا في رعيته وجيرانه ومواطنيه وموظفيه، فلا يكون عونا لزوجته على النشوز، ولا لأبنائه على العقوق، ولا لجيرانه على الإساءة، ولا لرعيته على التمرد، ولا للناس كافة على هجره ومباغضته. واعملوا بمثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود. وحذار من الوقوع